والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى قوله قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة رعاء الشائية طاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث منيا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وحجة الله على الخلق أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن، عن هذا القرآن العظيم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا: هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الذي نزل، الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنه تنزيل رب العالمين، لم ينزل من غيره، بل هو كلامه تبارك وتعالى إلى خلقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وسماه الله روحا لأنه ينزل بما فيه الروح، أي الحياة، أي الحياة القلبية، وهي حياة الإيمان والدين والعمل الصالح. وقوله الأمين هذا وصف مهم في هذا الموضع، حتى يتبين أن جبريل صلى الله عليه وسلم لم يكن في من أرسل إليه ولا فيما أرسل به، لأنه عليه السلام كان أمينا وكان ذا قوة، كما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك خص القلب بالذكر لأنه محل الوعي والحفظ، ولهذا نزل من جبريل الأمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان بواسطة أمين إلى أمين. على قلبك لتكون من المنذرين، اللام هنا للتعليل، أي لبيان الحكمة من إنزال هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يكون من المنذرين. والإنذار الإعلام المقرون بالتخويف والترهيب، أي لتنذر الناس وتخوفهم من مخالفة الله عز وجل، حتى يكونوا قائمين بطاعة الله، مصدقين بأخبار الله سبحانه وتعالى. لتكون من المنذرين. وبأي لغة نزل هذا القرآن؟ بلسان عربي مبين، أي نزل بلغة، لأن اللسان يطلق على اللغة، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغة قومه ليبين لهم. لأنه من المعلوم أن الإنسان لو خاطب قوما بغير لغتهم فإنهم لا يفهمون ما جاء به، وحتى لو ترجم فإن الترجمة لا تؤدي المعنى الكامل للمترجم. بلسان عربي مبين، أي مظهر للمعاني المقصودة باللفظ. فالمبين هنا من أبان المتعدي، لأن بان وأبان، بان فعل لازم بمعنى ظهر وتكون بمعنى انفصل، وأبان تستعمل لازمة ومتعدية، فيقال أبان الفجر بمعنى بان الفجر وظهر، ويقال أبان الحجة بمعنى أظهرها وبينها. وإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فإنها تارة تكون بمعنى بين، وتارة تكون بمعنى مظهر. فمثلا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مبين هنا من أبان اللازم الذي هو بمعنى بين، فمعنى مبين هنا أي بين. وأما قوله هنا بلسان عربي مبين، ومثل قوله تلك آيات الكتاب المبين وما أشبهه، فالمراد بالمبين هنا المظهر أي المبين لحقائق الأمور، الفاصل بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله. وهنا مبين بلسان عربي مبين، أي مظهر للمعاني المرادة بهذا الكلام، وهو أمر بين ولكنه يحتاج إلى تدبر. فإن هذا القرآن الكريم إذا لم تتدبره فإنه لن يتبين لك معانيه، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بلسان عربي مبين، قال الله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. زبر بمعنى كتب، أي إن ذكر هذا القرآن والتنويه به وبيان أنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنه لموجود في كتب الأولين، ولهذا قال: وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذا كان هذا القرآن قد نوه عنه في الكتب السابقة فإن بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب سوف يكون لديهم علم به وشهادة به، ولهذا قال الله في سورة إبراهيم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهنا قال: أولم يكن لهم، أي لمن جئت إليهم وبعثت إليهم من قريش وغيرهم، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم، إن ذلك لآية دالة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شهدت الكتب السابقة له بالحق. ثم قال الله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو نزل الله هذا القرآن على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لماذا؟ لأنه بلسان عربي مبين، والأعجمي لا يفهم اللسان العربي. والمراد بالأعجمي هنا ليسوا هم الفرس فقط، ولكن المراد كل من يتكلم، كل من لا يتكلم باللغة العربية. لو نزل هذا القرآن على بعضهم ما كانوا به مؤمنين. وهذا الاحتراز العجيب في القرآن على بعض الأعجمين، ولم يقل على الأعجمين ولا على كل الأعجمين، لأن من الأعجمين من آمن بهذا القرآن وأيد هذا القرآن ونصر هذا القرآن، كما قال الله تعالى: وآخرين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فإن بعض المفسرين قال إن المراد بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، إن المراد به من لم يكن من العرب الذين هم الأميون. وفي الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بهم من جاء بعد الصحابة من العرب. على كل حال، هنا يقول الله على بعض الأعجمين، ولم يقل على الأعجمين ولا على كل الأعجمين، لأن من الأعجمين من آمن بهذا القرآن. قال الله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أي أن القرآن وصل إلى المجرمين وقامت عليهم الحجة به، ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم، أي أنهم سيستمرون في إجرامهم وفي غيهم حتى ينزل بهم عذاب الله عز وجل، فيأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، مباغتا لهم، كما قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما أشد العذاب إذا نزل بالمترفين المنعمين الغافلين اللاهين، ما أشد العذاب عليهم، لأنه يكون عذابا مضاعفا والعياذ بالله، حيث يفقدون ما أتركوا فيه وينزل بهم ما يتلفون به، فحينئذ يكون الأمر أشد وأنكى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيقولوا هل نحن منظرون. قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. وهذا من الإنكار عليهم الذين يصبون على المعاصي ويقولون: أين العذاب، أين العذاب الذي توعدنا به. هذا والعياذ بالله من تحدي ما وعد الله به وأوعدهم إياه. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت، أي أخبرني أيها المخاطب، إن متعنا هؤلاء المجرمين سنين ولو كانت طويلة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، فهل المتعة التي متعوا بها من الأموال والبنين والقصور والمراكب وغير ذلك هل يغني عنهم؟ ولهذا ما في قوله ما أغنى عنهم، الأرجح أنها استفهامية وليست نافية، ولكنه استفهام مضمن لمعنى النفي، المعنى أي شيء يغني عنهم ما كانوا ممتعون؟ الجواب: لن يغني عنهم شيئا. في هذه الآيات الكريمة بيان لأمور: أولا، فضيلة اللسان العربي وهي اللغة العربية حيث نزل بها القرآن الكريم الذي هو منزل لجميع الخلق أجمعين، ولهذا كان ينبغي على الخلق كلهم أن تكون لغتهم هي اللغة العربية لأنها لغة الشريعة العامة الشاملة، فكان ينبغي على جميع الخلق أن تكون لغتهم اللغة العربية. ومن المؤسف أن قوما من العرب ومن المسلمين أيضا كفروا هذه النعمة، حيث صاروا ينطقون بغير اللغة العربية ويفخرون بها ويرون أنها أعز من اللغة العربية، حتى إن الرجل لا يشعر بنفسه أنه قد ارتفع فوق قمم الجبال حيث يتكلم باللغة غير العربية. وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه يحرم على المرء العربي أن ينطق بغير اللغة العربية بدلا عن اللغة العربية، وليس المعنى أن ينطق بغير اللغة العربية عند الحاجة إليها، فإن هذا أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت أم سلمة وقد جاءت من الحبشة ورأى عليها ثوبا جديدا قال هذا سنة، ومعنى سنة في اللغة الحبشية أي هذا حسن. وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كتابهم ويكتب إليهم بلغتهم. فتعلم غير اللغة العربية جائز، وقد يكون واجبا أحيانا إذا كان وسيلة لإبلاغ الشريعة الإسلامية، قد يكون واجبا تعلم غير اللغة العربية. ولكن المؤسف أن بعض الناس يتخذون من غير اللغة العربية وسيلة لنطقهم حيث يتكلمون بها. فمثلا تجد بعض الناس بدل من أن يقول السلام عليكم باللغة العربية يأتي بما يقابلها في اللغة غير العربية، وكذلك أيضا ينطق عندما يسأل شيئا أو يعطي شيئا أو ما أشبه ذلك بغير اللغة العربية. وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن رطانة الأعاجم ويضرب عليها، ولا شك أن هذا حق في من اتخذها بدلا عن اللغة العربية أو اتخذها منطلقا للعز والافتخار بها. والحقيقة أن الفخر كل الفخر أن يكون الإنسان عالما باللغة العربية التي هي لغة القرآن. ويتبين من هذه الآيات الكريمة أيضا يتبين بها أن القرآن محفوظ من لدن الله عز وجل إلى أن وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو محفوظ بعد ذلك أيضا، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا أوجب الله على نفسه أن يبين كلامه للخلق، ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من نعمة الله عز وجل أن الله حفظ كتابه هذا، فلم تنله أيدي التحريف اللفظية كما نالت الكتب السابقة. أقول أيها المسلمون إن علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، حيث إنه تبارك وتعالى حفظ لنا هذا القرآن من لدن نزل به جبريل الأمين على قلب محمد خاتم النبيين إلى أن وصل إلينا ولله الحمد، وصار يقرأه منا الصغير والكبير، وصار أعظم كتاب تواتر في أي كتب سابقة. ويتبين من هذه الآية التحذير العظيم، التحذير العظيم من أولئك القوم الذين تلفوا فيما أتركوا فيه وغفلوا بدنياهم عن آخرتهم، وصار أكبر همهم أن يشتغلوا بالدنيا عن الدين، حتى إن الرجل ليفكر في دنياه قائما وقاعدا ومضطجعا وآكلا وشاربا وحتى في مكان الخلاء الذي يبول أو يتغوط به. كل جسمه وكل عقله وكل فكره منصرف إلى هذه الدنيا، إما تحصيلا وإما تنمية وإما تمتعا بما فيها من القصور واللذائذ والنعيم. ومما يقضى ومما يكون به العجب ولا ينقضي به العجب أن هؤلاء يشاهدون الناس يرتحلون عن الدنيا رجلا رجلا، وأنهم لا يمتعون بها، ومع ذلك فهم غافلون بها عما خلقوا به عما خلقوا له. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أهلك ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أيها المسلمون، الحذر الحذر أن تفتنكم الدنيا حتى تقعوا في الترف ثم تكونوا بعد ذلك في التلف، وأن تجعلوا الدنيا وسيلة إلى الآخرة. ولقد أعجبني كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ينبغي للإنسان أن يجعل المال بين يديه كالحمار الذي يركبه فيقضي عليه حاجته، أو كبيت الخلاء الذي يقضي به حاجته أيضا، لا أن يجعل المال راكبا على ظهره. ينبغي للإنسان أن يكون هو الراكب على المال لا أن يكون المال راكبا عليه. وأسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد هذه المقدمة على ما سمعناه من كلام ربنا تبارك وتعالى، نرجع الآن إلى ذكر أمارات الساعة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمرين يعودان إلى أن الفقراء من الناس يكونون هم وجوه الناس في الغنى، وأن السفلة، يعني لست أقول السفلة لسبول أخلاقهم، ولكن لأنه ليسوا وجهاء في المجتمع يكونون هم الرؤساء على الناس. كذلك أيضا من أمارات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن أصبعه الوسطى بالسبابة. وهو أيضا واضح أنه من علامات الساعة لأنه خاتم النبيين، ومعنى ذلك أن النبوة ختمت به وأنه لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤذن بقرب انتهاء الدنيا فيكون من علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا خروج الدجال، والدجال رجل من بني آدم، وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل أعور، وأنه يدعي أنه رب، وأنه يأتي إلى الناس من طريق بين الشام والعراق، وأنه يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، وأنه يسير في الأرض كالغيث استدبرته الريح، يعني يسير بسرعة فائقة، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كسنة، انتبه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره. وفي هذا دليل على أن هذا اليوم يكون كالسنة في المقدار، أي كسنة فلكية، لكن الشمس تبقى في الأفق لمدة سنة كاملة لا تدوره إلا ب12 شهرا. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، الذي يجريها في الأفق تدور الأفق كله في 24 ساعة قادر على أن يحبسها حتى لا تدور الأفق إلا في 12 شهرا. قال اقدروا له قدرة. ولو كان كما يظن بعض الناس إن المراد بطول هذا اليوم لما فيه من الشدائد والصعوبات فهو طول معنوي، لو كان كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، لأنه لو كان هكذا لكان هو اليوم الذي هو 24 ساعة. المهم أن هذا الأمر الذي حصل اقدروا له قدره استفدنا منه فائدة كبيرة بالنسبة لما اطلع الناس عليه اليوم من بعض الأماكن التي قد يكون ليلها أكثر من 24 ساعة، فإن بعض المناطق القريبة من المناطق القطبية يكون فيها الليل أحيانا كل 24 ساعة يكون ليلا أو يكون نهارا، وربما يكون 4 أيام أو 5 أيام كلها ليل أو كلها نهار، وربما يكون 4 أشهر إلى أن يكون 6 أشهر. المناطق القطبية يكون الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فكيف يصوم هؤلاء إذا كان فيه مسلمون؟ كيف يصومون وكيف يصلون؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقدروا له قدره، فيقدرون هؤلاء الزمن في 24 ساعة، كلما مضى 24 ساعة فقد مضى يوم وليلة، يقدرونه على هذا المقدار، وفي اليوم والليلة 5 صلوات وفي اليوم والليلة إمساك وإفطار. المهم أن هذا من علامات الساعة هذا الدجال الذي يخرجه الله عز وجل امتحانا للعباد، وهو أعظم فتنة كانت من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، لأن فتنته عظيمة جدا جدا، ذلك أنه يأتي إلى القوم وهم ممحلون، ليس في أرضهم نبات وليس في ضروع مواشيهم لبن وليس عليها شحم ولا لحم، فيدعوهم إلى عبادته إلى أنه الرب فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ثم تروح عليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا. محنة عظيمة. ويأتي القوم على العكس من ذلك فلا يستجيبون له فيصبحون ممحلين، ليس في أرضهم نبات ولا عندهم مطر، وهذا من أعظم المحن أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم. فهذا الرجل الدجال الكافر مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأها كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، وأما من ليس بمؤمن فإنه يعمى عنها فلا يقرأها والعياذ بالله، وحينئذ يقع في فتنته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنته عظيمة، وأخبر بأنه إن يخرج وهو فينا فإنه حجيدنا دونه صلى الله عليه وسلم، وإلا فامرؤ حجيد نفسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام فامرؤ حجيد نفسه والله خليفتي على كل مسلم. نعم الخليفة ربنا علينا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون خليفة يسددنا ويوفقنا للصواب والخلاص منه، ولكن بشرط أن نكون مسلمين حقا. ومن فتنته أيضا أنه يؤتى إليه برجل شاب مؤمن فيوقف بين يديه فيدعوه إلى عبادته فينكر عبادته ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، يقول ذلك بمشهد من الملأ، مع أن الأمة كلها إلا من عصم الله منقادة لهذا الخبيث، فيضربه يقطعه جزلتين ويضع واحدة هنا وواحدة هنا ويمشي بينهما، يقطع جسمه قطعتين ويمشي بينهما ليحقق انفصال بعض الجسم عن بعض، ثم يقف ويدعو هذا الرجل الذي قطع قطعتين فيدعوه فيقوم حيا سويا أمام الناس. أليس هذا من الفتن؟ أنه ينادي رجلا قطع قطعتين فيقوم يتهلل، ولكن ماذا يقول هذا المؤمن؟ يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، إنك لأنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقتله بما أظن مرة ثانية، وفي المرة الثالثة لا يسلط عليه فلا يستطيع قتله، ثم يأخذ به فيلقيه في النار. لكن النار التي مع هذا الدجال هي في الواقع جنة وماء عذب، والجنة التي معه هي نار والعياذ بالله محرقة. يضع هذا الشاب يلقيه في النار حسب ما يراه الناس، ولكنه يكون في الجنة في ماء عذب طيب. كل هذه من الفتن التي تكون على يد هذا المسيح الدجال. يبقى في الأرض كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم 40 يوما على ما سمعتم من المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ينزل فيقتله، يقتل هذا المسيح الدجال حتى يريح الناس منه. وهذه أيضا من أشراط الساعة، وهي نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الأمة، لأن عيسى بن مريم رفع إلى السماء حيا حيا لم يمت. قال الله تبارك وتعالى: مكذبا اليهود الذين قالوا إنهم قتلوه وصلبوه، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما من أحد من أهل الكتاب يدرك عيسى بن مريم إلا آمن به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهو ينزل حيا حياة دنيوية، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله، ثم يموت. فإذا قال قائل: أليس من المتقرر أن عيسى بن مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعيسى بن مريم ينزل يوم القيامة وينزل قبل القيامة، فمعنى ذلك أنه وجد رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على ذلك أن عيسى بن مريم لا يأتي بشرع جديد، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن ذلك أي التزام الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثابت وواجب، كل رسول من الرسل يجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون من جنده. واستمعوا إلى قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأشهدهم الله على أنفسهم وشهد عليهم تبارك وتعالى بأنهم مقرون ومعترفون بأنه إن بعث رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بكتاب مصدق لما سبقه من الكتب. فهاتان علامتان من علامات الساعة، إحداهما بعث الدجال، والثانية نزول عيسى بن مريم، ويأتي إن شاء الله ما تيسر من بقية الآيات. ولنرجع الآن إلى الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: يسأل عن أرض منحت له من قبل الدولة، فهل عليها زكاة؟ مع العلم بأن لديه مسكن خاص به، وهي تعتبر أرض ثانية عنده، وهو متردد بين أن يبيعها أو يؤجرها إن وجد متاجر لها، فهل يجب إفراد زكاتها؟ الجواب: إذا كان عند الإنسان أرض ممنوحة له، أو ملكها على وجه الإرث، أو ملكها بالشرع، فالأصل فيها عدم الزكاة، لأن عروض التجارة الأصل فيها عدم الزكاة إلا أن تعد للتجارة. وبناء على هذا السؤال نقول إن هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنه لا تجب الزكاة في العروض إلا إذا أعدها الإنسان للتكسب، بحيث يريد أن ينتظر بها الربح حتى يكسب به. أما إذا كان مترددا هل يبيعها أو يعمرها، أو كان قد أبقاها، يقول: إن احتجت بعتها واستغنيت بها، وإن لم أحتج فأنا أحب أن أقتني العقار. ففي هاتين الصورتين ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على من أعد هذه الأرض للتجارة والتكسب. وهكذا يقال أيضا في جميع العروض. يقول السائل: ما هو علاج الرياء الذي يجده الإنسان في نفسه، وهل ينقص ثواب العمل الذي قد رأى فيه؟ الرياء معناه العمل لله ليراه الناس، يعني أن يتعبد الإنسان ليراه الناس فيثنوا عليه بالعبادة. ولا ريب أن المرائي قد عمل العمل لله ولغير الله، عمل لله ليراه الله عز وجل ويثيبه عليه، وعمل للناس ليراه الناس ويثيبوه عليه بالثناء. إذن العمل مشترك بين الله وبين الناس، فيكون حافظا باطلا لا ينفع صاحبه، لقول الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فكل عمل رياء فإنه باطل، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا الحكم في من ابتدأ العبادة مرائيا فيها، في من ابتدأها مرائيا فيها مطمئنا إلى الرياء قاصدا له. أما من ابتدأ العبادة مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء بعد ذلك، ثم دافعه بقدر ما يستطيع وأعرض عنه واتجه إلى الإخلاص لله، فإن هذا الرياء لا يضره، لأنه مجرد خاطر أورده الشيطان على قلبه ليفسد عليه عبادته وهو يدافعه ولا يركن إليه، فهذا لا يضر. أما إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة واطمأن إليه الإنسان وانقاد إليه وراعى عباد الله في عبادة الله، فهل يبطل ذلك أول العبادة كما يبطل آخرها. الذي قارنه يقال في ذلك تفصيل: إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، بمعنى أن صحة أولها مرتبط بصحة آخرها، فإنها تبطل بما طرأ عليها من الشرك. وإذا كانت العبادة لا يبطل أولها ببطلان آخرها، بل بعضها متميز عن بعض، فإن بطلان آخرها لا يوجب بطلان أولها. مثال الأول: الصلاة. رجل دخل في الصلاة مخلصا لله عز وجل، وفي أثناء الصلاة قرأ عليه الرياء، فنقول إن صلاتك الآن كلها تبطل، لأنه لا يمكن في الصلاة أن تصح الركعة الأولى دون الثانية، فتكون الصلاة كلها باطلة. ومثال الثاني: رجل أراد أن يخرج 100 ريال صدقة، فأخرج منها 50 مخلصا لله فيها، وبعد ذلك قرأ عليه الرياء في 50 الباقية، نقول له إن 50 الأولى وقعت صحيحة مقربة لك إلى الله، أما 50 الباقية فإنها كانت باطلة لا تقربك إلى الله عز وجل. الخلاصة الآن: إذا شارك الرياء العبادة من أصلها فإنها تبطل، لأنها غير منعقدة مع مقارنة الرياء. إذا برأ الرياء في أثناء العبادة فله 3 حالات: الحال الأولى أن يدافعه الإنسان ولا يركن إليه، فهذا لا يؤثر على العبادة ولا يضره. الحال الثانية أن يركن إليه ويطمئن إليه ويثبته في قلبه، والعبادة لا ينبغي آخرها على أولها، فيكون الفساد في آخرها الذي حصل فيه الرياء، وأما أولها فصحيح. الحال الثالثة أن يطرأ في أثناء العبادة وهي ينبني آخرها على أولها، فحينئذ تفسد كلها، لأنه لا يمكن تبعرها صحة وفسادا. والأمثلة تقدم ذكرها. أما دواء الرياء، دواء الرياء فهو أولا أن يعلم أن الرياء محرم وشرك، وكل مؤمن لا يرضى أن يشرك بالله عز وجل. ثانيا أن يعلم بأن عمله حابط، وليس له من عمله إلا التعب والعناء، والإنسان العاقل لا يرضى أن ينهك جسمه بالعمل أو أن يتلف ماله في أمر لا ينفعه. الأمر الثالث مما يوجب زوال الرياء أن يعتقد بأن العباد لن ينفعوه إذا مدحوه على العبادة، ولن يضروه إذا قالوا إنه ليس بعابد، فإن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. فإذا كان الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، فكيف تراعيهم فيما هو من حق الله الخاص وهو العبادة؟ نعم. يقول السائل: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة، فهل يكبر أو يتم؟ وبما تدرك صلاة الجنازة وكيف تدرك؟ إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية وأنت لم تتم الفاتحة، فأكمل الفاتحة ثم كبر ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وتابع الإمام. وأما بماذا تدرك به صلاة الجنازة، فإن العلماء يقولون إذا دخل مع الإمام قبل التسليم فقد أدركها، ولكن إذا سلم الإمام فهل يسلم معه أو يقضي ما فاته من التكبير والدعاء، أو يقضي ما فاته تباعا قبل أن تكمل الجنازة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء ولم يتبين لي قصد من السنة بين هذه الأقوال، والله أعلم. أن آثم إذا تركت غسل الجمعة. يقول السائل: هل آثم إذا تركت غسل الجمعة أم لا؟ إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فإن من تركه يأثم، وإذا قلنا بأنه سنة وليس بواجب فإن تاركه لا يأثم. والصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر الجمعة، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري وغيره، بل أخرجه جميع الأئمة المخرج لهم وهم السبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذه العبارة لو وجدناها في كتاب فقه عبر به العلماء لكنا لا نشك بأن هذه العبارة تدل على الوجوب الذي هو اللزوم والإثم بالترك، فكيف إذا كان الناطق بها أفصح العرب وأعلم العرب بما يقول وأنصح العرب فيما يرشد إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلم العرب بما يقول، أعلم الناطقين بما يقول، وهو أفصح الناطقين بما يتكلم به، وهو أنصح المرشدين الموجهين. فكيف يقول لأمتي غسل الجمعة واجب على كل محتلم ثم نقول معنى واجب أي متأكد؟ إذن فغسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، وليس المعنى على من احتلم، لأن من احتلم وجب عليه الغسل لاحتلامه. كانت راتبة للفجر أو راتبة للظهر، أو كانت الركعتان سنة المغرب، أو كانت الركعتان السنة المطلقة التي بين كل أذانين، أو كانت الركعتان سنة الضحى، المهم أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولهذا إذا دخلت والإمام يصلي فإنك تصلي معه ولا تصلي ركعتين، بل لو دخلت وأنت تريد الصلاة المفروضة وأردت أن تصلي الفريضة فإنك قد أتيت بما يجب عليك من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: فعلى هذا إذا دخلت بعد أذان الفجر والوقت قصير لا يتسع لصلاة تسليمتين، فإنك تصلي تسليمة واحدة تنوي بها سنة الفجر، وبذلك تسقط عنك تحية المسجد، بل إننا نقول في الواقع إنك أتيت بتحية المسجد. وأما إذا فاتتك سنة الفجر بحيث أتيت والإمام يصلي فإنك تصليها بعد الصلاة إن شئت، وإن شئت أخرتها حتى ترتفع الشمس وتصليها ضحى، الأمر في ذلك واسع. وأما قول السائل سنة العصر، فليعلم أنه ليس للعصر راتبة كما للفجر، فسنة العصر سنة مطلقة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وعلى هذا فلا تقضى بعد الصلاة. قول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتنفل في المسجد الحرام في أوقات النهي من غير سبب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت، أو صلى إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المسجد الحرام هل فيه نهي عن الصلاة أو لا، فذهب بعضهم إلى أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام، واستدلوا بهذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقالوا إن الشرع رفع النهي عن الصلاة في المسجد الحرام لأجل أن يكثر الناس من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فوسع الشرع عليه، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، وأن أوقات النهي ثابتة في المسجد الحرام وغير المسجد الحرام، وأن المراد بهذا الحديث توجيه ولاة الأمور أو نهي ولاة الأمور في هذا المسجد الحرام أن يمنع الناس مما أحله الله لهم من طواف أو صلاة. وعلى هذا فيكون قوله أية ساعة شاء يكون مطلقا مقيدا بما دلت النصوص عليه من الساعات التي يصلى فيها والساعات التي لا يصلى فيها. وهذا القول هو الصواب، وأن قوله أية ساعة ليس على عموم أية ساعة شاء، ليس على عمومه في المشيئة، ولكن أنتم يا ولاة الأمور في المسجد الحرام لا تمنعوا أحدا أراد أن يطوف به أو أراد أن يصلي فيه فيما أحله الله له أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وعلى هذا فلا يجوز التطوع المطلق في أوقات النهي، لا في المسجد الحرام ولا في غيره. أما التطوع المقيد الذي له سبب كتحية المسجد مثلا، فإن الإنسان يصليها إذا دخل المسجد سواء في المسجد الحرام أو في مساجد البلاد الأخرى، إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك أيضا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنك تصلي صلاة الكسوف في أي مكان كنت، لأن هذه الصلاة لها سبب. وكذلك لو توضأت وأردت أن تصلي سنة الوضوء ولو في وقت النهي فإن ذلك جائز. والحاصل أن كل صلاة مقيدة بسبب فإنها تجوز في أوقات النهي. هذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة. وكذلك أيضا لو صليت في مسجدك أو في بيتك ثم أتيت إلى مسجد آخر وهم يصلون فإنك تصلي معهم ولو في وقت النهي. لو صليت العصر في مسجدك مثلا ثم حضرت إلى هذا المسجد ووجدتهم يصلون فادخل معهم وصلي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في مسجد الخير في منى صلاة الصبح، فإذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا في القوم، فدعا بهما صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترتعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما شأنكما، يعني لم تصليا معنا، فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال ذلك بعد صلاة الصبح، وهذا دليل على ما أشرنا إليه من أن جميع النوافل التي لها أسباب تفعل في أوقات النهي. ومن هذا إذا طاف الإنسان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها سنة لها سبب. الاستخارة لا تصلى في وقت النهي إلا في أمر ضروري يفوت قبل أن يزول وقت النهي، فلا بأس أن تستخير، وإلا فانتظر حتى يخرج وقت النهي. سائل يسأل عن المساهمات التي تأخذ 5 سنوات أو أقل أو أكثر، كيف طريقة الزكاة عليها؟ هل تزكى كل سنة أو تزكى عند قبضها عن السنوات التي أمضتها أو تزكى جميع المدة التي أخذتها عن زكاة سنة واحدة؟ المساهمات التي يعدها الإنسان للتجارة، بمعنى أنه يتجر بنفس الأسهم، يبيع هذه الأسهم اليوم ويشتري غيرها، وهكذا يجعل تجارته مبادلة بالأسهم في الشركات، نقول يجب على هذا الرجل أن يزكي هذه الأسهم رأس المال والربح كل سنة، لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا كانت الأسهم إنما اشترك فيها الإنسان ليبقيها يستغلها وينتفع بربحها وهو لا يريد بيع الأسهم، فهو هنا ليس عليه زكاة في الأسهم إذا كانت أعيانا غير نقود، ولكن الزكاة عليه في الربح، وهذا كله ما لم تكن الدولة هي التي تأخذ الزكاة. أما إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة من هذه الأسهم فإن الإنسان يكتفي بما تأخذه الدولة، ولم يوجب الله على الإنسان زكاتين في ماله. نعم. يقول السائل: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟ النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة، لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هي محرم له، ينظر وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك. وأما إذا كانت القريبة ليست محرما لك فإنه لا يجوز أن تصافحها بدون حائل، حتى لو كانت من عادتكم أنكم تصافحونهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع، فإن المس أعظم من النظر، وتتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر. فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف ويباشر جسمه أو جلده لجلد هذا الكف؟ ولكن هل يصافحها من وراء حائل؟ نقول: إذا كان ذلك لا يثير فتنة لا من الرجل ولا من المرأة فأرجو أن لا يكون به بأس، لا سيما إذا كانوا قد اعتادوه وكان تركه يوجب بغضا أو عداوة. يقول السائل: استمعت إليكم الليلة البارحة الموافقة لليوم السادس عشر تتحدثون في موضوع إخراج الزكاة عن حلي المرأة، وأنا بحمد الله أملك الكثير من الذهب والمجوهرات، ولكني لم أتمكن من سماع ردكم على هذا الموضوع نظرا لأن مكان جلوسي بالمسجد الحرام كانت تتم به بعض التنظيفات، فهل لا تفضلتم بالجواب مرة أخرى؟ الجواب مرة أخرى أن نقول: الحلي إذا كان من مجوهرات غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والماس وغيرهما فليس فيه زكاة مهما بلغ أو مهما بلغت قيمته، إذا كان معدا لللبس لا للتجارة. وأما إذا كان من الذهب والفضة فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا. وقد قيل إن المثقال يبلغ 2.25 غرام، فإذا صح ذلك فإنه يضرب 20 في 2.25 فما بلغ فهو مقياس النصاب في الغرامات. إنما الذي أتأكده أنه 20 مثقالا، وأنه بالجنيهات السعودية 11 جنيها و3 أصباع جنيه. فإذا كان عند المرأة من حلي الذهب ما يبلغ هذا الوزن فإنه يجب عليها أن تزكيه كل سنة، سواء كانت تلبسه أو تلبس بعضه دون بعض أو قد ادخرته كله للمصادفات والمناسبات، فيجب عليها زكاته في كل هذه الأحوال. يقول السائل: ما حكم تأثير القضاء مع الجهل بوجوبه، علما بأن كثيرا من الأسر لا تعلم بناتها لا تعلم بناتها هذه الأمور فتنشأ الفتيات وهن لا علم لهن بها، كذلك الأمر بالنسبة للمدارس. هذه السائلة تشير إلى أمر ينبغي التنبه له، وهو أن بعض الفتيات يحضن وهن صغار ويصمن مع أهلهن حتى في أيام الحيض

رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الفريضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر، فيبطل صلاته الفريضة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضا إلا إذا قرن بالطواف. وهذا من جهل الناس، الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له. فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف، لأني لا أعلم أن استلامه مستقلا عن الطواف من السنة. وأنا أقول في هذا المكان لا أعلم، وأرجو ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيرا. إذن فهو من مسنونات الطواف. ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث لا يكون في ذلك أذية لا على الطائف ولا على غيره. فإن كان في ذلك أذية على الطائف أو على غيره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الإنسان يستلم الحجر بيده ويقبل يده. فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإشارة إليه، فنشير إليه بيدنا لا بيدينا الثنتين ولكن بيدنا الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبله. هكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر أفظع وأشد كما يذكر السائل، أن الإنسان يدفع بنسائه، ربما تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق أو صبيا يرفعه بيده ليقبل الحجر، كل هذا من الأمر المنكر، لأنه يحصل بذلك ضرر على الأهل ومضايقة ومزاحمة للرجال، وكل هذا مما يكون دائرا بين التحريم أو الكراهة. فعلى المرء أن لا يفعل ذلك ما دام الأمر ولله الحمد واسعا، فأوسع على نفسك ولا تشدد فيشدد الله عليك. يقول السائل: من المعروف أن الله عز وجل يجزئ بالسيئة سيئة مثلها ويجزئ بالحسنة عشر أمثالها وتباع. يقول السائل: من المعروف أن الله يجزي بالسيئة سيئة مثلها ويجزي بالحسنة عشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، ولكن يقولون هذا ليس في مكة، أما في مكة فإن الحسنة 100,000 حسنة والسيئة 100,000 سيئة. هذا القول الذي نقله السائل من أكذب الأقوال، من أكذب الأقوال. فالسيئة سواء كانت في مكة أو في غير مكة لا تجزى إلا بسيئة واحدة، أما الحسنة فإنها تكون بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حسب العامل، حسب ما حسب الأمور التي تحصل بها المضاعفة. ولكن السيئة لا تكون إلا سيئة واحدة، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، إذن فالسيئة بمكة تكون تجزى بسيئة واحدة. وفي قوله تعالى وهم لا يظلمون إشارة إلى أنه لو زيد ثواب السيئة بأكثر لكان ذلك ظلما، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن يجب أن نعرف أن السيئة في مكة وإن كانت واحدة لكنها أغلظ وأعظم، فهي مضاعفة في الكيفية لا بالكمية. ونحن نعرف جميعا أنك إذا ضربت الطفل تضربه مرة ضربة شديدة وتضربه مرة ضربة خفيفة. الضربة الشديدة مغلظة بالكيفية، والضربة اليسيرة غير مغلظة بالكيفية، والكل ضربة واحدة. هكذا جزاء السيئة في مكة يكون جزاء أليما موجعا شديدا في كيفيته لا في كميته. أما الأثر المروي عن ابن عباس إنه يقول لا أبقى في بلد سيئته وحسنته سواء فهذا كذب لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يقول السائل إذا قام الإمام وشرع في صلاة الجنازة هل يوجب على من كان في المسجد الصلاة، وهل يأثم من لم يصلي على الجنازة وهو حاضر؟ لا يأثم من لم يصلي على الجنازة وهو حاضر إذا كان الناس يصلون عليها، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. ولكن الذي لا يصلي على الجنازة حرم نفسه أجرا كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أصغرهما مثل جبل أحد. فهذا الرجل فوت نفسه خيرا كثيرا وإن كان لا يأتم. وهذا الذي سأله السائل مع الأسف الشديد أنه موجود الآن في هذا المسجد، فتجد المنبه ينبه يقول صلوا على الجنازة أو على الميت، ويقوم بعض الناس فيتنفل، وهذا حرمان. والذي ينبغي أن ينتظر ويصلي على الجنازة ثم يتنفل بعد ذلك إذا شاء، لأن صلاة الجنازة تفوت والنفل لا يفوت. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليأتي بالسحور من الجميزة أو غيرها أو الإفطار وكذلك الأشياء التي لا بد منها من خارج الحرم؟ نعم، أنا لا أعرف الجميزة، لكن أقول إن الإنسان المعتكف يجوز أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ليأتي بالطعام والشراب ويقضي حاجته ويغير ثوبه وما أشبه ذلك مما لا بد له منه. فإن الذي لا بد للمعتكف منه شرعا أو عادة يجوز أن يخرج، ولكنه يخرج ويرجع لا يبقى هناك، ولا حتى ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة، بل يأتي إلى معتكفه، لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعاكف في الشيء هو الملازم له، ولهذا فسر العلماء الاعتكاف بأنه لزوم مسجد لطاعة الله. وبهذه المناسبة فإن الناس يسألون متى يبتدئ المعتكف اعتكافه إذا كان يريد أن يعتكف في العشر الأواخر؟ فنقول يبتدئه بغروب الشمس من ليلة 21، يعني الليلة القابلة إن شاء الله ليلة الجمعة هي ابتداء زمن الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر. يقول السائل إذا داس المرء بنعليه على مياه نجسة في الشارع كمياه المجاري ثم مشى على أرض جافة، هل تطهر النعال وكذلك الملابس إذا أصابها شيء من الماء النجس؟ أما النعال فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعدها من التراب يطهره، وأما الثياب فإن كانت ثياب رجال فإنه لا يطهرها ما بعدها، لأن تطهير ما بعد النجس إنما كان رخصة وتيسيرا على الناس. والرجل الذي يطول ثوبه حتى يسحب في الأرض هذا لا تناسبه الرخصة والتسهيل، بل يجب عليه أن يغسل ثوبه أو مشلحه أو ما أشبه ذلك. أما إن كانت امرأة وسحب ثوبها على شيء نجس ثم مر بشيء طاهر، فإن بعض أهل العلم أيضا يقول إنه يطهره ما بعده، ولكن الاحتياط أن تغسل ثوبها. والفرق بين الثوب والنعل أن غسل النعل قد يشق وقد تفسد بالغسل، بخلاف الثوب فإن غسله لا يزيده إلا نظافة. يقول السائل: كم عدد ركعات التراويح؟ أهي 20 ركعة أم 8؟ فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد عن 11 ركعة، أمن الأولى متابعة الإمام أم الالتزام بالسنة؟ نقول: لا ريب أن الاقتصار في التراويح على 11 ركعة أو 13 ركعة أنه هو الأولى وهو الموافق للسنة، ولكن مع ذلك لا بأس أن يزاد على ذلك، لأن السلف كانوا يزيدون على هذا العدد ولا ينكر بعضهم على بعض. وأما من أنكر وزعم أن الزيادة محرمة فإن قوله مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم العدد الذي يجب أن تكون عليه صلاة الليل في كل تسليمة. ولو كان هناك عدد يجب أن تكون عليه صلاة الليل في مقدار عموم التسليمات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر علم أنه ليس له حد واجب. وعلى هذا فنقول إن متابعة الإمام في صلاة 23 ركعة أو أكثر من ذلك هو السنة وهو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كنت تعتقد أنه إمامك من حين ما دخلت معه فاتبعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام يكره المخالفة أشد الكراهة، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الذي ينبغي للإخوان الحريصين على اتباع السنة في هذا وغيره أن يتابعوا الإمام على ما كان عليه. ولهذا سئل ابن عمر رضي الله عنهما في الدفع أظن من عرفة، نسيت أي الدفع الذي من عرفة أو مزدلفة، فقال: إذا دفع إمامك فادفع، يعني حتى لو لم يدفع على الوقت الذي هو السنة فانتظره وادفع معه. وهذا مع أن ابن عمر من أشد الناس تحريا لاتباع السنة وتمسكا بها، ولكن المخالفة أمرها عظيم ليست بالهينة. كان ابن مسعود رضي الله عنه حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه صلى 4 في منى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى 2 في الحج، وأبو بكر يصلي 2، وعمر صلى 2، وعثمان صلى 2 8 سنين من خلافته، ثم صلى 4، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسترجع ورأى أن هذا أمر عظيم، ومع ذلك صلى خلفه 4. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف أتممت؟ فقال: إن الخلاف شر، فأتم مع أنه استرجع على الإتمام، مما يدل على أن السلف الصالح يرون أن اتفاق الكلمة والوفاق وعدم الاختلاف ما لم يكن في أمر محرم أن هذا هو الأفضل، وهو الذي تكون به وحدة الأمة وأتلافها واتفاقها. نعم. يقول السائل: هناك قصيدة تحكي قصة يوسف عليه السلام، منها: الله أعظم مما جال في الفكر الله أعظم مما جال في الفكر، وحكمه في البرايا حكم مقتدر. نعم، نحن نوافق صاحب القصيدة على ذلك، إن الله أعظم وأجل مما يجول في الأفكار أو في المخيلات، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو كما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما، فلا أحد يمكنه أن يحيط بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله علما، لأنه وإن علم الصفات من وجه وهو معرفة معانيها التي يمكن أن نصل إليه، لكننا لا نعرف الكيفية والكنه والحقيقة التي عليها هذه الصفة. وفعله في البرايا فعل مقتدر بلا شك، لأنه على كل شيء قدير. لكن هذه القصيدة سجلت بترنم جيد يوجب الخشوع ويوجب التعلق بها، لكن فيها كثيرا من الأشياء الباطلة التي يبطلها القرآن ويبطلها العقل والفطرة، ولهذا لا ينبغي الاعتماد عليها على أن ما فيها صحيح، بل فيها شيء كثير كذب لا صح، كما يتبين ذلك من القصة. ولهذا أنا أحذر أن يتخذها الناس ديدنا لهم يقرؤونها دائما حتى يعرضوها على طالب علم يبين لهم الشيء الباطل حتى يحذفوه من هذا التسجيل. يقول السائل: رأيت بعض من المعتمرين يصلون وسرتهم وما حاذاها مكتوب، الرجاء التنبيه حول هذا لأنها عورة. نشكر الأخ على هذا السؤال، وهو في الحقيقة سؤال يتضمن التوجيه، فإن بعض الناس يكون عليه الإزار ويسترخي حتى يبين أسفل من سرته، وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه الإنسان، وأن يرفع إزاره حتى لا تنكشف عورته، وهذا في الصلاة أمر لا بد منه. أما في النظر فإن العلماء اختلفوا في عورة الرجل في النظر، هل هو ما بين السرة والركبة أو السوأتان فقط، وليس هذا موضع بحث هذه المسألة، ولكني أقول إن الذي ينبغي لإخواننا المعتمرين أو الحجاج أن يلاحظوا أزرهم حتى يرفعوها فوق السرة. يقول السائل: في العام الماضي اشتغلت في السريو يجمع بين الأشرطة الغربية والعربية والأشرطة القاضية والحنايل وبعض الهدايا، هل الراتب الذي أستلمه حلالا أم حرام؟ كل شيء يستلمه الإنسان في مقابلة عمل محرم فإنه حرام عليه، ويجب عليه إذا أراد أن يتخلص منه أن يدفعه في المصالح العامة أو في الصدقات على الفقراء، لأن هذا الكسب محرم وخبيث، وإذا تغذى به الإنسان والعياذ بالله فإنه يوشك أن يدعو الله فلا يستجيب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمن يتغذى بالحرام ويأكله ويشربه، مع أنه قد أتى بعدة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، منها رفع اليدين ودعاء الله تعالى بوصف الربوبية، وكذلك أيضا ما مد يديه إلى السماء. يقول السائل: متى يكون وقت الاعتكاف؟ هل هو بعد غروب الشمس؟ يقول السائل: إذا أدرك رجل الإمام في صلاة الجنازة ولم يدرك معه إلا التكبيرة؟ أجبنا. رجل قدم مكة حاجا تقدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف على الكعبة نظرا لشدة الزحام بين الناس، فما حكم ذلك؟ حاجا أو معتمرا؟ الظاهر أن هذا السائل يقول يسأل عن رجل جاء إلى مكة معتمرا، لأن هذا ليس وقت حج إلا على لغة هذه المناسك التي يدور بها الناس ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وهي عمرة. نعم. هذا يمكن أن نسمي هذه العمرة حجا. على كل حال الذي يقدم في هذا الوقت إنما يقدم للحج للعمرة، فإذا كان قادما للعمرة وقدم السعي على الطواف فإن سعيه يكون في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم معتمرا قدم الطواف على السعي، ولم يأتي عنه دليل في أن تقديم السعي على الطواف لا بأس به، بخلاف الحج فإن الإنسان إذا حج وقدم سعي الحج على طواف الإفاضة فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر فقال له سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج. أما هذا فلم يأتي مثله في العمرة، وعلى هذا فمن قدم السعي على الطواف في العمرة فإنه يجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف حتى يكون مرتبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل ذكر اللسان أفضل أم القلب أم بهما معا؟ نقول إن لا شك أنه إذا اجتمع القلب واللسان فإن ذلك أفضل المراتب، ثم يلي ذلك ذكر القلب، لكن أحيانا يشترط مع ذكر القلب ذكر اللسان. فمثلا لو قال قائل أنا إذا ركعت أذكر أن الله هو العظيم بقلبي ولا أذكر ذلك بلساني فإنه لا يسلبه، فأحيانا يكون لا بد من ذكر اللسان وإن لم يذكر القلب، وأحيانا يكون ذكر القلب أفضل، ولا ريب أن ذكر القلب يحصل به من التأثير على القلب وسلامة القصد أكثر مما يحصل بذكر اللسان المجرد، لكن بعض الأذكار لا بد أن تقال باللسان، وعلى هذا فالمسألة هذه لا ينضبط الجواب فيها لأنها تختلف. والآن انتهى الوقت وإلى الدرس القادم إن شاء الله. إذا كانك الآن تبي تمشي على طول تعرف طواف ولا تستعين تمشي على طول فلا تستعين.